الله صلى الله عليه وسلم درس الجمعة. فصل: وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه. هذا واضح، احنا قلنا يشترط في حكم الأصل أن يكون ثابتا، يشترط في الحكم الأصلي أن يكون ثابتا، والحكم في الأصل لا يثبت إلا بأحد إلا بدليل معتمد كالنص والإجماع وعلى ما ذكره الشيخ الإيه القياس. فإن لم يكن حكم الأصل ثابتا كأن تثبت أنت حكم الأصل بدليل غير معتبر، بدليل غير إيه معتبر، ثم تقيس أنت على هذا الحكم، ثم تقيس أنت على هذا الأصل فرعا آخر، فأقول لك الحكم أصلا لم يثبت في الأصل فكيف نثبته في الفرع؟ كده واضح؟ ممكن تمثل أولاد على زفاف لو أنني أثبت حكما في الأصل بحديث ضعيف، بحديث إيه ضعيف، ثم ألحقت بهذا الأصل فرعا بطريق القياس، فأنت تعترض عليه وتقول إيه؟ تقول ماذا؟ حكم الأصل إيه؟ حكم الأصل غير ثابت، أنت اعتمدت في إثباته على إيه؟ على حديث ضعيف، فحكم الأصل غير ثابت فكيف يلحق به غيره؟ واضحة؟ طيب الشيخ أجاز النقيص على أصل ثبت حكمه بقياس، فهم أن القياس الذي أثبت أنت الحكم، أنت أثبت حكمه في الوسط بقياس، وكان هذا القياس قياسا فاسدا، فأنا أعترض عليك وأقول لك الحكم الذي تثبته للأصل إنما ثبت بقياس فاسد، وأبين لك فساد القياس، فالحكم لم يثبت في الأصل حتى نلحق به غيره. متضح؟ طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، لا ده الحكم ثبت بنص، ثبت بإيه؟ بنص، وبعد أن ثبت نسخ، قال يبقى لا يجوز أن تقيس على أصل نسخ حكمه، يعني لا يجوز لك أن تلحق فرعا بهذا الأصل في الحكم المنسوخ. أظن كده متضح الكلام، ماشي؟ يبقى لابد أن يكون ثبت واستمر، يشترط في الأصل لكي نقيس عليه أن يكون ثبت حكمه واستمر. طب وجوب صوم يوم عاشوراء نسخ، فهل يجوز لك أن تقيس على صوم يوم عاشوراء؟ طيب قال الشيخ رحمه الله: وأما ما لم يثبت من الأصول، طبعا الأصول هنا بمعنى إيه؟ الأصول التي تقابل الفروع، والمقصود ما وأما ما لم يثبت من أحكام حكم الأصول، يبقى الأصل الذي لم يثبت حكمه بأحد هذه الطرق بأن ثبت بدليل غير معتبر أو كان قد ثبت بدليل معتبر ثم نسخ هذا الحكم، فلا يجوز أن نقيس على هذا الأصل في الحكم الإيه المنسوخ، فلا يجوز القياس عليه، فلا يجوز القياس على الأصل في الحكم المنسوخ عليه، أي في الأصل في حكم المنسوخ. طيب في أي إشكال؟ لأن الفرع إنما يثبت بإثبات لأصل ثابت، فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجوز إثبات الفرع من جهته، كيف أفهم هذه العبارة؟ الحكم في الفرع مبني على الحكم في الأصل، ثبوت الحكم في الفرع مبني على ثبوت الحكم في الأصل. فإذا كان الحكم في الأصل غير ثابت فكيف ينبني عليه حكما ثابتا في الفرع؟ كده واضح؟ لا، أنتم تقولون أن فاقد الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه، ماشي، فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الأصل لم يثبت له الحكم فكيف يفيد الحكم في الفرع؟ متضح؟ قال لأن الفرع، لأن الفرع، ما مقصود الفرع هنا؟ لأن حكم الفرع إنما يثبت بأصل ثابت. إنما يثبت بالإلحاق بأصل ثبت حكمه. لأن حكم الفرع، أنا أقدر كلام الشيخ، أقدر كلام الشيخ، كيف أقدر العبارة؟ لأن حكم الفرع إنما يثبت بإيه؟ بالإلحاق بأصل ثبت له حكم. فإذا كان الأصل غير ثابت لم يثبت له حكم لم يجز إثبات حكم الفرع من جهة الإيه؟ من جهة هذا الأصل. فاقد الشيء لا يعطيه. أظن العبارة كده شرحت. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز. واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم. ومعنى يقتضي، ومعنى يقتضي أنه إيه؟ المعنى الذي يثبت الحكم، المعنى أي المعنى الذي يثبت الحكم ويضاف إليه الحكم بحسب الظاهر، ويضاف إليه الحكم بحسب الظاهر. فأقول لك القصاص وجب، وجوب القصاص مسند ومضاف لأي شيء؟ إلى القتل العمد العدوان. يبقى القتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، المعنى الذي يقتضي الحكم، بمعنى أن الحكم يضاف إليه ويستند إليه بحسب الظاهر. كما قلنا في جمع الجوانب، ماشي. وأما المعلول ففيه وجهان، من أصحابنا من قال هو العين التي تحملها العلة كالخمر والبر، ومنهم من يقول الحكم. أنا عندي المحل والحكم، ما هو المعلول؟ فبعضهم يقول محل الحكم المعلل، وبعضهم يقول بل الحكم المعلل. يبقى ما هو المعلول؟ بعضهم يقول الخمر، وبعضهم يقول حرمة الخمر اللي هو الحكم. يبقى بعضهم يقول المحل، ما هو المعلول؟ بعضهم يطلقه على المحل كالخمر، ومنهم من يطلقه على الحكم، حكم المحل اللي هو الحرمة. وأما المعلل فهو الأصل اللي هو المحل، وأما المعلل له فهو الحكم اللي هو حكم المحل، وأما المعلل فهو الناصب للعلة. والناصب للعلة على الحقيقة هو الله. والمستدل والمعتل هو المستدل بالعلة اللي هو الايه؟ المجتهد. طيب خلي بالك، الناصر للعلة على الحقيقة هو الله، ويمكن أن نطلق لفظ المعلل على المجتهد مجازا، ويبقى الذي المجتهد نصب العلة بمعنى ذكرها أظهرها استنبطها، فيبقى الناصب للعلة على الحقيقة هو الله، ويطلق لفظ المعتل أو المعلل على المجتهد بمعنى أنه ناصب للعلة مجازا، ومجرد أنه إيه استنبطها وأظهرها. فصل. واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، ومن أصحابنا من قال هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة، ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها؟ ومنهم من قال ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجب كالعلل العقلية، ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، فدل على أنها غير موجبة. كنا شرحنا هذا الكلام في جمع الجوامع على اختصار، وقلنا أن العلماء اختلفوا في حقيقة العلة، فمنهم من قال العلة ليست إلا معرفة بالحكم ماشي، وليست موجدة للحكم ولا مؤثرة في إيجاد الحكم، وليست موجبة للحكم لا بنفسها ولا بجعل الله عز وجل فيه كده واضح. ومن العلماء من قال العلة معرف باعث، معرف باعث، يبقى لابد في العلة من أمرين، أن تكون معرفة بالحكم وباعثة عليه. باعثة عليه كما قلنا تفسر بتفسيرين، باعثة لله عز وجل أن يشرح الحكم على وفقها كده واضح، الإسقاط لأنه يزيل العقل فيناسبه التحريم، فالإسكار باعث لله تعالى أن يشرع التحريم في الإيه؟ في الخمر، وهذا المعنى يستقبحه البعض تمام، أو باعثة للمكلف على الامتثال. يبقى الأول ماذا قال؟ العلة ليست إلا معرفة، سواء كانت باعثة أو غير باعثة. الزوال علة في وجوب الظهر وليس باعثا، فهل هذا يحملك على الامتثال؟ لا توجد فيه مناسبة ظاهرة، لا توجد فيه مناسبة، توجد فيه مناسبة لكنها غير ظاهرة، لا توجد فيه مناسبة ظاهرة كده واضح، والإسكار توجد فيه مناسبة ظاهرة، يبقى العلة هي المعرف للحكم سواء كان باعثا أو غير باعث. ومن العلماء من قال العلة معرف باعث، يبقى العلة لا تكون علة إلا إذا كانت معرفة باعث. وهناك قول ثالث يقول العلة معرف موجب، معرف موجب أي يضاف الحكم إليه، يضاف الحكم إيه؟ إليه. فالمعنى الذي من أجله ثابت التحريم في الخمر إنما هو الإسكار، فالإسكار يضاف إلى، فالتحريم يضاف إلى ويستند إليه، وبوجوده يوجد، وبوجود الإسكار يوجد التحريم كده واضح. بس الذي قال العلة معرف موجب اختلفوا إلى فريقين، موجب هنا مؤثر، مؤثر يتعلق به وجود الحكم، يضاف إليه الحكم ويستند إليه عقلا ماشي. طيب خلي بالك من شيء، من قال أن العلة معرف موجب، بعضهم انقسموا إلى قسمين، القسم الأول قال العلة بذاتها غير مؤثرة وغير موجبة، لكن هي بعد أن جعلها الله تعالى مؤثرة موجبة أوجبت الحكم وأثرت فيه، فهي مؤثرة وموجبة بجعل الله، قبل أن يجعلها الله مؤثرة ما كانت تؤثر، بعد أن جعلها الله مؤثرة أثرت، بعد أن جعلها الله تعالى موجبة أوجبت وأثبتت. كده واضح؟ وده قول الشيخ الغزالي أنها موجبة بإيه؟ بجعل الله. طب ومن العلماء من قال، الفريق الرابع بقى قال لا، العلة مؤثرة بذاتها، وهذا ينسب إلى المعتزلة، وهذا ينسب إلى المعتزلة. وفي هذه النسبة بعض الخلل، في هذه النسبة إلى المعتزلة بعض الإيه، بس على كل هذا قول ينسب إلى المعتزلة، وفي هذه النسبة نوع من الإيه، من الخلل. طيب المذكور في الكتب أن العلماء منهم من قال العلة معرفة، ومنهم من قال العلة باعثة، ومنهم من قال العلة مؤثرة بجعل الله، ومنهم من قال أنها مؤثرة بنزاهي. تمام كده؟ وكنت أنا أتساءل، أو يعني كان عندي هذا محل إشكال، ما هي العلاقة بين التعريفات الأربعة؟ هل هي علاقة التباين، فالمؤثر غير الباعث، والباعث غير المعرف؟ ماشي، لكن يعني أنا أشهدت في هذه المسألة، فتوصلت إلى هذه المعلومة ووجدتها مخصوصة عند الأميدي ونحو ذلك في ثنايا كلامية، إني المعرف قاسم، قلت لكم هذا المعرف قاسم يشتغل بين التعريفات، ولذلك أنا في عندما تكلمت بهذا، معرف فقط، معرف باعث، معرف مؤثر بجعل الله، معرف مؤثر بنفسه، فالقاسم المشترك المعرف. يبقى العلاقة بين المعرف وسائر التعريفات هي الأعم والإيه، العموم والخصوص المطلق، فالمعرف أعم من الباعث وأعم من الإيه، من المؤثر، والمعثر لا بد وأن يكون معرفا، والمعرف قد لا يكون مؤثرا، والباعث لا بد وأن يكون معرفا، والمعرف قد لا يكون باعثا. فالعلاقة بين المعرف وبين غيره هي علاقة العموم والخصوص المطلق. تمام، بس هذا قلت لكم ليس منصوصا عليه في الكتب. نخرج بقى كلام الشيخ الحمد. واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، فهي معرف بالحكم فقط، سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة. الزوال بالنسبة للظهر علة وليست باعثة، والإسكار علة للتحريم وهي باعثة. تمام كده؟ واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، ومن أصحابنا من قال هي موجبة للحكم. هذا المذهب عليه من؟ الغزالي. لكن بعدما جعلت علة، يبقى هي قبل أن تجعل علة لم تؤثر، فلما جعلها الشارع علة أثرت، فهي مؤثرة بإيه؟ مؤثرة في إثبات الحكم، ومثبتة للحكم، وموجبة بمعنى مثبتة للحكم بإيه؟ بجعل الله عز وجل، بجعل الله هذه، هذا الوصف علة. يبقى هذا الوصف أثر وأثبت الحكم، وأثر في إثبات الحكم بعدما جعله الشارع علة. ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها؟ ومنهم من قال ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجب، كالعلل العقلية. كالعلة العقلية في ماذا؟ العلة العقلية إذا وجدت وجد الحكم، العلة العقلية إذا وجدت وجد الحكم، وهي مؤثرة قبل وجود الشرع ومؤثرة بعد وجود الشرع. يعني مثلا لو جعل، لو قلنا النار علة في الإحراق، أو إمساس النار، إمساس النار أو مس النار علة في الإحراق، وجعلنا هذا من قبيل العلة العقلية، جعلناها عقليا تجاوزا، يعني جعلناها عقليا تجاوزا، يعني لو جعلنا مس النار علة عقلية في الإحراق، ماشي. طب المثال خطأ، لا أعتمد. أنا أقول على سبيل التقريب. بس أنا لو قلنا نأتي بمثال العلة العقلية، لو قلنا الوجود في محل علة لعدم وجودك في محل آخر، ماشي؟ هذه العلة هذه العلة يوجد الحكم بإيه؟ بوجودها، وهي ثابتة قبل الشرع وثابتة بعد الشرع. فشأن العلة إذا كانت موجبة أنها توجب في كل الأحوال وتوجب في كل الأزمان، كده واضح؟ مسألة الكس، مسألة الإيه؟ مسألة النظر والعلم على قول الإمام الرازي. شفنا ما يقول والعلم عقيب النظر. على مذهب الإمام الرازي أن بين العلم وبين النظر ملازمة إيه؟ عقلية. يبقى النظر علة عقلية في حصول العلم، كده واضح؟ فإذا وجد النظر لابد وأن يوجد طبعا النظر المخصوص، أن تنظر في الدليل لا في غيره، وأن تنظر في الدليل من الجهة التي توصلك إلى العلم. إذا نظرت في الدليل من الجهة التي توصلك إلى العلم بالمدلول وصلت إلى المدلول. فالإمام الرازي على رأيه النظر علة عقلية في حصول العلم. وكان النظر كذلك قبل ورود الشرع، وكان النظر كذلك بعد ورود الشرع، ولا يمكن أن يوجد النظر في حال ولا يوجد العلم، ولا يمكن أن يوجد النظر في زمان ولا يوجد العلم. يبقى شأن العلة العقلية أنها موجبة في كل الأزمان وفي كل الأحوال، والمعلول يترتب على وجود المعلول يترتب على وجودها في كل الأزمان وفي كل الأحوال. لكن الإسكار مثلا كان موجودا في الخمر ولم تكن الخمر حراما، فلما جاء الشرع وحرم الخمر وجد الإسكار وكانت الخمر حراما. يبقى التحريم الإسكار موجود، وتارة يوجد التحريم وتارة لا يوجد، كده واضح؟ يبقى ليست العلة الشرعية كالعلل العقلية في كونها موجبة في كل الأزمان وفي كل الأحوال. يعني قبل ورود الشرع يعني لا يوجد حكم، كيف نقول أنه مش العلة العقلية أوجبت قبل ورود الشرع؟ العلة العقلية يعني قلنا نحن لا نعرف الحكم قبل ورود الشرع، صح؟ الحسن والوضع العقلي. نعم على هذا على رأي الذين يقولون أن إلا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع. أنا إلا بعد ورود الشرع هذا يعني يمكن أن نقول أن العلة ليس موجودة والحكم ليس موجود. وعلى رأي الذين يقولون أن العقل يدرك الحكم، يعني يستطيع أن يدرك الحكم. هو الذي يعنيني من ذلك قضية واحدة. على هذا أنا يعنيني من هذا الكلام شيء واحد. أنت تقول العلة الشرعية موجبة، فأنا أقول لك لو كانت العلة الشرعية موجبة لكانت العلة العقلية، والعلة العقلية إذا وجد الحكم، سواء كان ذلك قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع. ولا يمكن أن توجد العلة ويتخلف المعلول في زمن من الأزمان ولا في حال من الأحوال. هل كذلك العلة العقلية الشرعية؟ هل كذلك العلة الشرعية دعت من قبل ورود الشرع؟ لو فرضنا مثلا أن هناك حكم وعلل بعلة ثم نسخ الحكم، الوصف قبل النسخ موجود وبعد النسخ موجود، لكن الحكم وجد في حال وانتفى في حال، إذن العلة الشرعية ليست كالعلة العقلية. العلة العقلية إذا وجد وجد الحكم ولا يتخلف الحكم عن علته لا في زمان ولا في، والعلة الشرعية ليست كذلك. قبل النسخ وجد الوصف ووجد الحكم، وبعد النسخ وجد الوصف ولم يوجد الحكم. إذن العلة الشرعية ليست كالعلة العقلية، العلة العقلية موجبة لا يتخلف حكمها عنها، والعلة الشرعية معرفة وليست بموجبة، ولذلك قد يتخلف الحكم عنها في زمن من الأزمان أو في حال من الأحوال. كده واضح؟ ومنهم من قال ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لجاز أن، طب الغزالي يعرف يجيب عن هذا المذهب، على هذا الاستدلال يمكنه، يقول أنا أقول لك أن العلة موجبة وأحدد ذلك بزمن ووقت وحال، أقول عندما يجعلها الله علة تكون موجبة، لكن قبل أن يجعلها الله علة لا تكون إيه؟ علة. كذلك إذا جعلها الله علة ثم رفع عنها هذا الوصف لم يجعلها علة، خلاص لا تؤثر. يبقى هي تؤثر ما دامت علة، قبل أن تكون علة لا تؤثر، وبعد أن تكون علة ويرتفع عنها كونها علة لا تؤثر. يبقى ما دامت علة مؤثرة، إذا لم تكن علة قبلا أو بعدا فليست بمؤثرة. تصور. ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، والعلة العقلية موجودة قبل الشرع وأوجبت، وبعد الشرع وأوجبت، فدل على أنها أي العلل الشرعية غير موجبة غير مؤثرة غير مثبتة للحكم. كده واضح؟ فصل. ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له. الشيخ أبو إسحاق رحمه الله ذهب مذهبا وهو أن العلة الشرعية يجب اضطرادها ولا يجب انعكاسها. يبقى العلة الشرعية يجب اضطرادها ولا يجب انعكاسها، يبقى إذا وجدت العلة لابد وأن يوجد الحكم، لكن إذا انتفت العلة قد ينتفي وقد لا ينتفي. العلة الشرعية يجب اضطرادها، فإذا وجدت لابد وأن يوجد الحكم، ولا يجب انعكاسها، فإذا انتفت قد ينتفي الحكم وقد لا ينتفي الحكم. هذا رأي الشيخ أبو إسحاق، وهو قوله وجاه. لكن بعض العلماء الآخرين يقولون إيه؟ يجب اضطرادها ويجب انعكاسها، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. طيب أنا الآن غرضي شرح كلام الشيخ أبي إسحاق، وأحتاج إلى أن أكتب على السبورة. خلاصة كلام الشيخ رحمه الله أن العلة الشرعية يجب اضطرادها ولا يجب انعكاسها، معنى أنه يجب اضطرادها أنه كلما وجدت وجد الحكم ويجب أنها إذا وجدت لا بد أن يوجد الحكم. لكن إذا انتفت قد ينتفي الحكم وقد لا ينتفي. لحد كده الكلام متضح؟ يقول الشيخ: ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له، فإن نصبت للإثبات لم تدل على النفي، وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات. الكلام مفهوم صح؟ لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى إيضاح. أنا أقول بعض المعلومات بس هيعنيني منها بعضها بس. أنا عندي دلوقتي العلة والحكم، تمام كده؟ العلة هختصر على المطلوب بس. العلة وجودية وعدمية، والحكم وجودي وعدمي، تمام كده؟ العلة عندنا تنقسم إلى علة وجودية، الصفة علة في عدم انعقاد عقد الصبي، الصفة علة في عدم الصفة ده وصف إيه؟ وجودي. ولو قلت لك عدم التكليف علة في عدم انعقاد بيع الصبي، يبقى الصفة وصف وجودي وعدم التكليف وصف ايه؟ وصف عدمي. يبقى العلة قد تكون وجودية كالصفة، وقد تكون وصفا عدميا كعدم التكليف. طيب الحكم ايضا قد يكون حكما وجوديا وقد يكون حكما عدميا. زيد يرث لقرابته، يبقى الإرث هذا وصف حكم إيه؟ توريث زيد حكم إيه؟ طب وعمر لا يرث لقتله، يبقى الإرث وجود وعدم الإرث عدم. يبقى العلة قد تكون وجودية وقد تكون عدمية، والحكم قد يكون وجودية ولا يكون عدمية، وقد يكون عدمية. متضح؟ الذي يعنيني الآن لكي نفهم كلام الشيخ أن نأخذ العلة الوجودية مع الحكم الوجودي ومع الحكم العدمي. طيب فإذا كان الحكم وجوديا والعلة وجودية، يبقى هذه العلة موضوعة على موضوع الايه؟ لإثبات الحكم الوجودي. فلإثبات الحكم الوجودي هذا الشيخ يسميه إثباتا. فالعلة الوجودية ماشي، إذا كان الحكم عدميا يبقى العلة الوجودية موضوعة لإيه؟ لإيه؟ لإثبات الحكم العدمي، لإثبات الحكم العدمي اللي الشيخ يسميه نفي. يبقى احنا عرفنا إيه الإثبات وإيه النفي. كان يمكن للشيخ أن يقول إثبات الحكم الوجودي وإثبات الحكم العدمي، ويبقى التعبير أسهل شوية، إثبات الحكم الوجودي وإثبات الحكم العدمي. يبقى القتل علة في عدم الإرث، الشيخ يقول القتل علة موضوعة للنفي اللي هو عدم الإيه؟ الإرث. أو تتعبر عنه وتقول إثبات حكم عدم وهو عدم الإيه؟ الإرث. كده واضح؟ عدم الإيه؟ الإرث. والبنوة سبب في الإرث، سبب في إيه؟ في الإرث. طيب سبب في الإرث، أنت الآن هذه العلة موضوعة للإثبات، يبقى لإثبات حكم وجودي أو لإثبات حكم عدم. طب أنت الآن فإن نصبت العلة للإثبات أي لإثبات حكم، لإثبات حكم إيه؟ وجودي. قال لي لم تدل على النفي. طيب أشرح العبارة مرة واحدة. إحنا مثلنا بإيه؟ بمثلنا بالبنوة والإرث. البنوة والإيه؟ والإرث. إذا وجدت البنوة وجدت الإرث، فهذه العلة موضوع الإثبات. فإذا وجدت البنوة يوجد الإرث. طب وإذا نفي البنوة؟ قد يوجد الإرث وخلاه يوجد. كده واضح؟ قال فإن نصبت للإثبات لم تدل على النفي كالبنوة تدل على الإرث، وإذا وجدت البنوة وجد الإرث. قال طيب والعلة الموضوعة للإثبات لا تدل على النفي، فإذا انتفت البنوة قد ينتفي الإرث وقد لا ينتفي. كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب السورة الثانية وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات. اشرح العبارة. قال لك وإن نصبت العلة للنفي كأن تكون العلة وصفا وجوديا يعلل به حكم عدمي، فإذا وجدت العلة انتفى الحكم. طب وإذا انتفت هي قد يوجد وقد لا يوجد، لأن نفي نفي وجود. قد يوجد وقد لا يوجد، لأن نفي نفي وجود. نأتي بالمثال. أنت قلت لي مولانا الصلة علة في ماذا؟ في عدم انعقاد بيع الصبي. إذا وجد الصبة انتفى الانعقاد. إذا وجد الصبة انتفى الانعقاد، يبقى وجودها يدل على انتفاء الانعقاد لو هو. طيب إذا انتفى الصبة، إذا انتفى الصبة وجد الإيه؟ البلوغ. يعني إذا انتفى الصبة ووجد البلوغ، إذا وجد البلوغ قال لي قد ينعقد وقد لا ينعقد. ماشي. قد ينعقد وقد ايه؟ وقد لا ينعقد لوجود سبب اخر كالحجم مثلا. يبقى انتفاء هذه العله لا يدل على شيء، لكن وجودها يدل على الانتفاء. اظن كده الامثله واضحه. القتل علته في عالم الارث، اذا وجد القتل ينتفي الارث، وإذا لم يوجد القتل قد يرث وقد لا يرث. طيب فإن طيب سعود طيب ولا تدل العلة. شفنا اتفقنا على أن العلة بمعنى المعرفة، وأن وظيفة العلة هي تعريف الحكم. أو هذه العلة وضعت علامة على حكم وجودي ولا على حكم عدمي؟ إن وضعت، إن كانت العلة، إن نصبت العلة يعني وضعت العلة علامة على حكم وجودي فبوجودها يوجد. طب وإذا انتفت؟ لا، انتفاؤها لا يدل على شيء. هذا ما يقرره الشيخ. طيب هذه العلة نصبت للنفي، يعني جعلت أمارة وعلامة على حكم عدمي، فإذا وجدت عدم الحكم. إذا وجدت يعني هو عدم كذا. ماشي. طيب ووجودها إذا وجدت وجد ما هي علامة عليه وهو عدم الحكم، انعدام الحكم. طيب وإذا عدمت هي لا يدل على شيء، قد يوجد وقد لا يوجد. يبقى وجود العلة يدل وانتفاء العلة، خلاصة كلام الشيخ، وجود العلة يدل وانتفاء العلة لا لا يدل. طب في عندي علة موضوعة للأمرين معا، جعلها الشارع أمارة على وجود الحكم وع ماشي، الشارع جعل هذا النوع الثالث اللي الشيخ بيتكلم عنه علة موضوع للإثبات، هذا نوع أول، وعلة موضوع للنفي هذا نوع، ومثلنا للأول ومثلنا للثاني. أنت وهناك علة، هناك علة بس دي نحتاج ننظر في الحاشية اللي مسلها، هي موضوعة جعل وجودها علامة على وجود الحكم، وجعل انتفاؤها علامة على انتفاء الحكم، ومثالها الإسكار. ماشي، جعل الشارع الإسكار علامة على الحرمة، وجعل زوال الإسكار علامة على انتفاء، حتى أنك قلت لي مولانا عصير العنب لما أسكره قلنا بإيه؟ بتحريمه، ولما تخللت الخمر وصارت تخلل بنفسها صارت حل، فجعل الشارع وجود الإسكار علامة على الوجود، على وجود الحكم، وجعل زوال الإسكار علامة على. طيب يبقى هذه العلة يستدل بوجودها على وجود الحكم، ويستدل بانتفائها على انتفاء الحكم. يبقى احنا كده فهمنا شيء، علة موضوع على الإثبات لا تدل على النفي، إذا انتفت لا تدل على شيء، وعلة موضوع على النفي إذا انتفت لا تدل على شيء، وعلة موضوع على الإثبات والنفي يستدل بوجودها على وجود الحكم وبانتفائها على انتفاء الحكم. أظن كده احنا فهمنا كلام الشيخ. قال وهي العلة الموضوعة وإن نصبت للنفي والإثبات. اشرح هذه العبارة، أي جعل الشارع وجودها، جعل الشارع وجودها أمارة على وجود الحكم، وجعل الشارع انتفاؤها علامة على انتفاء الحكم. وهي العلة الموضوعة لجنس الإيه؟ لجنس الحكم. والمقصود بجنس الحكم ما يشمل حالتي الحكم، وهو الوجود والعدم، أو الإثبات والنفي. ماشي، وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم، أي ما يشمل ثبوته وانتفاءه، ما يشمل ثبوته وانتفاءه. فهي ليست موضوعة للثبوت فقط ولا للنفي فقط، وإنما هي مجموعة للأمرين، وجودها يدل على وجود الحكم، وانتفاؤها يدل على انتفاء الحكم. قال الشيخ دلت على النفي والإثبات. ما معنى ذلك؟ قال لي يعني فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها، وما استدلنا لذلك بإيه؟ بالإسكار. في إشكال عندك يا مولانا؟ نكمل. قال ومن الناس من قال، وده المذهب الثاني، وهو مذهب أيضا في غاية من القوة، مذهب الشيخ أبو إسحاق له وجاهته، لكن القول الآخر أظن هو الذي يميل إليه الأكثر. قول من قول من يعني ممكن نقول هذا. ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين، على الإثبات والنفي. يبقى أنت مذهب الشيخ أبو إسحاق هو اللي احنا ذكرناه أولا، أن العلة يجب إيه؟ يجب اضطرادها، إن وجدت وجد الحكم، الحكم وجودي يوجد بوجودها، الحكم عدمي يوجد أيضا بوجودها. ما هو احنا نقول نسميه حكم عدمية، يبقى الحكم العدمي يوجد بوجودها ايضا، والحكم الوجودي يوجد بوجوده. ماشي، يبقى اذا وجدت العلة وجد ما هي علامة عليه، ان كان وجودا او ان كان عدما. يبقى العلة الشرعية يجب اضطرادها. وقد يتفق في بعض العلل، قد يتفق في بعض العلل أن تكون مضطردة منعكسة كالنوع السادس. قد يتفق في بعض العلل أن تكون مضطردة قد تكون مضطردة منعكسة كالإسكار، يوجد الحكم وجودها وينتفي بانتفائها. والشيخ قال أن العلة التي تضطرد وتنعكس وجوبا هي العلة التي وضعها الشارع للإثبات والنفي. كده المعنى واضح؟ طيب اللي احنا عايزين نقوله بقى ايه؟ ان من العلماء من قال العلة لا تكون الا مضطردة منعكسة، وكل علة هي مضطردة منعكسة، يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها. ان وضعت العلة للإثبات، يعني وجدت علامة على حكم وجودي، فهذا الحكم يوجد بوجودها ويزول بزواله. ان كانت علامة على حكم عدمي، فهذا الحكم العدمي يوجد بوجودها ويزول بزوالها. وكل علة هذا شأنها، لا بد وأن تضطرد وأن تنعكس. تضطرد بأن يلزم من وجودها الوجود، وتنعكس يلزم من عدمها العدم. ممكن يكون من ذلك، يعني من قال العلة موجبة، من قال العلة موجبة يلزم أن يقول يوجد حكم وجودها ويزول بزواله. من قال العلة معرفة، وجودها يعرف لكن عدم وجودها لا يؤثر في شيء. ماشي. ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين، على الإثبات والنفي. فإذا نسبت والنفي، فإذا نسبت أنت الآن تفهم الإثبات والنفي، فإذا نسبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي عند عدمها، وإن نسبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والإثبات عند عدمها. وهذا خطأ، لأن العلة الشرعية دليل، ودليل يعني معرف، وجودها يؤثر لكن عدم وجودها لا يؤثر. يؤثر بمعنى يؤثر في التعريف يعني. ولهذا كان يجوز ألا توجب ما علق عليها من الحكم. ألا توجب عندي ألا توجب ما علق عليها من الحكم. والدليل العقل الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه، ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر. فالدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل الشياع أولى بذلك، والله أعلم بما هناك. طيب الشيخ رحمه الله يقول لك العلة إيه؟ طيب حقيقة هذا القول، أولا أو حقيقة هذا الخلاف مبني على ماذا؟ هل يجوز التعليل؟ هل يجوز أن تتعدد العلل ولا لا يجوز أن تتعدد العلل؟ الشيخ قال لي لا يجوز أن تتعدد العلل، والعلة لا تكون إلا واحدة. فإذا كانت العلة واحدة فيلزم من ذلك أن الحكم يوجد بوجودها ويزول بزوالها، ووجودها علامة على وجود الحكم، وزوالها علامة على زوال الحكم. لأن الحكم الفرض عندي أن العلة لا تكون إلا لا وإلا واحدة، وفرضنا أن الحكم ثابت مع أن هذه العلة غير موجودة، يبقى هذا الحكم ثابت بدون وهذا غير جائز. كده واضح؟ يبقى إذا قلنا العلة لا تكون إلا واحدة، فيلزم ذلك أنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. لأن الحكم لو وجد في حال عدمها يبقى هذا الحكم إما أنه لا يبقى حكم وجد بدون علة، وهذا لا يجوز. كده واضح؟ طيب وإذا كنا يجوز أن تتعدد العلل، يجوز أن تتعدد، يبقى إذا وجدت العلة وجدت الحكم. طب وإذا انتفت، قد تنتفي هي ويخلفها علة أخرى يوجد الحكم بوجودها. فانتفاء العلة لا يدل على انتفاء الحكم لاحتمال أن يعني يكون هذا الحكم ثابتا بعلة إيه؟ والعلل الشرعية يخلف بعضها بعضا. طب الشيخ أبو إسحاق هنا يميل إلى القول الذي يقول بجواز تعدد العلل، يبقى ما المانع أن تنتفي العلة ولا يدل انتفاؤها عن انتفاء الحكم؟ لا يوجد مانع، لأنني أقول بجواز تعدد العلة، والعلة الأولى إذا انتفت قد يخلفها علة أخرى يثبت الحكم بإيه؟ بثبوتها. ابن الميت لم يقتله ولكنه ارتد، مش أنت قلت القتل علامة على المنع من الإرث؟ طب القتل غير موجود، فهل يرث؟ لوجود سبب آخر يحال عليه المنع وهو الرد. والعلل الشرعية أنت تجيز هذا، أن العلل الشرعية تتعدد ويخلف بعضها، وبالتالي إذا انتفت العلة قد لا ينتفي الحكم بانتفائها، ماشي؟ بل يبقى لبقاء سبب آخر يحال عليه البقاء، ولوجود علة أخرى تثبت هذا الحكم. كده في إشكال؟ طيب نقرأ تاني. قال الشيخ: وهذا خطأ، لأن العلل الشرعية دليل. ما معنى دليل؟ أنها معرفة بالحكم وليست مؤثرة ولا موجبة، ولهذا كان يجوز ألا توجب ما علق عليها من الحكم، وهذا قلناه. لا لا، قلنا لما قلنا ماذا؟ هذا الحكم نسخ، قبل النسخ كان معللا بعلة كذا، الوصف موجود قبل النسخ وبعد النسخ، لكن الحكم كان موجود قبل النسخ وليس موجودا بعد النسخ، ولهذا كان يجوز أن ألا توجب ما علق عليها، فيوجد الحكم بوجودها في زمان ولا يوجد الحكم بوجودها في زمان آخر. كده واضح؟ ولهذا ولو كانت موجبة لثبت الحكم بها في كل حال وثبت الحكم بها في كل زمان، ولهذا كان يجوز ألا توجب ما علق عليها من الحكم. لحد كده كان مفهوم صح؟ طيب الدليل العقلي دليل بنفسه، والعلة أمارة على الحكم ودليل عليه بنفسها ولا بجعل الجاهل؟ المقصود بالجاعل هو الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي جعل الطعمة علامة على حرمة التفاضل، وكان يمكن في قضية العقل أن يجعل الله عز وجل الطعمة علة في إباحة التفاضل. كده واضح؟ يبقى الطعم علامة على الحرمة، حرمة التفاضل هذه ليست علامة بنفسها، إنما علامة بجعل الإيه؟ علامة بجعل الجاعل. لكن الدليل العقلي هو دليل بنفسه، وبالتالي الدليل العقلي لا يتوقف على ورود الشرع. وجودك في الدار علة في عدم وجودك في المسجد، صح كده؟ هذه لا تتوقف على ورود الشرع، فالدليل العقلي دليل بإيه؟ دليل بنفسه. والنظر المخصوص علة في وجود العلم وحصول العلم، هذه علة بإيه؟ بنفسها. طيب إذا كان الدليل العقلي هو الشيخ يقول هكذا الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يعدم، ويثبت الحكم بدليل آخر. تفهم هذا؟ هو يجي على هذا الشيء عليه دليلان عقليان. إذا فرضنا مثلا أن المعنى الأول انتفى ووجد المعنى الثاني، هل يزال هذا الحكم موجودا ولا يفنى ويزول؟ هذا الحكم موجود وعليه دليلان. لو عليه دليل واحد يبقى يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، لكن لو فرضنا انه عليه دليلان عقليان زال أحدهما ألا يبقى لوجود الآخر؟ يبقى لوجود الإيه؟ الآخر. احتياج المؤثر إلى الأثر، احتياج المؤثر إلى نفس. لا أريد يعني أن أزيد إبهام الشيخ إبهاما. إيه؟ احتياج الأثر إلى المؤثر، احتياج الأثر إلى المؤثر. ما هي علته؟ قيل الإمكان، وقيل الحدوث، وقيل الإمكان والحدوث. ماشي، أنا لا أشرح هذا. ماشي، بس خليني مع القول الثاني الذي يقول الإمكان والحدوث. يبقى إذا كان الشيء هذا هذا الأثر يحتاج إلى المؤثر لكونه ممكنا ولكونه حادثا. لو فرضنا مثلا أنه زال أحد المعنيين، لو فرضنا مثلا زال أحد المعنيين، هذا المؤثر لا زال يحتاج إلى الأثر لوجود المعنى الآخر. نكتبها كذا يعني، سأكتب مثلا احتياج الأثر إلى المهم، احتياج الأثر إلى المؤثر. إذا جعلناه معللا بإيه؟ بعلتين، علة الإمكان والإيه؟ والحدوث. لو فرضنا أن هذا المعنى يوجد بهذا المعنى على انفراده، ويوجد بهذا المعنى على انفراده، إذا وجد المعنى يعني وجد هذا المعنى، فهو إذا عدم أحد المعنيين وبقي الآخر يبقى هذا الحكم لبقاء الايه؟ الدليل الآخر. كده متضحة؟ يبقى الشيخ يقول إذا كان الحكم العقلي، إذا كان الحكم العقلي ثابتا بدليلين عقليين، وفرض انتفاء الدليل الأول، الحكم لا يزول بزواله، بل يبقى لبقاء الدليل الآخر. تمام كده؟ طيب لو سلمنا للشيخ بما يقول، يبقى إذا كان هذا ثابت للدليل العقلي الذي يدل بنفسه، ألا يثبت مثله للدليل الذي جعل دليلا بجعل الجاعل لا بنفسه؟ كده واضح؟ يبقى هذا على قول، لكن الشيخ هنا يرجح القول الثاني أن العلة الشرعية تتعدد ويخلف بعضها بعض، وبناء على أنها تتعدد ويخلف بعضها بعضا لا يزول الحكم بزوالها. وأنا قلت لك في الشرح لو أنك ذهبت إلى أن العلة الشرعية لا تتعدد وأنها لا تكون إلا واحدة، وهذا قول يقول به الكثير، يبقى في هذه الحالة تقول إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت ذلك. يبقى هذه المسألة خلاف فيها مبني على خلاف آخر. عبارة الشيخ تحتاج إلى شرح آخر ولا نكتفي بهذا؟ شوف أي عبارة نشرحها، أي عبارة أخرى فيها خفاء نشرحها، أي خفاء في العبارة نوضحه. طيب، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.